خاصة، وأرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور محسن العوادي الداعية الإسلامي المعروف من العاصمة السعودية الرياض. أهلا ومرحبا بكم شيخنا. الله يحييك ويحيي الإخوة المستمعين والمشاهدين. جزاك الله خيرا، وحيا الله مشايخنا وعلماءنا في بلاد الحرمين الحبيبة وفي الرياض وفي كل موقع من دولنا العربية والإسلامية. وأستهل حديثي بواقعنا الصعب الآن الذي تحياه غزة في هذه الأيام الصعبة، وكأنه عادت أيام الانتصار لأيام الأولى. لكننا نتذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الأبرار حينما حاصروا في شعب أبي طالب، فلنا في ذلك القدوة والأسوة الحسنة. وبداية معكم فضيلة الشيخ، في هذا الواقع الذي يحياه كل مؤمن موحد حينما يحاصر من أعداء الله تبارك وتعالى، فلنا في رسول الله أسوة حسنة. بدايتي في هذا الواقع الذي يحياه المؤمن المجاهد المرابط في أرضه، لابد أن يتعرض للمحن والابتلاءات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا الذي كافأه الله تبارك وتعالى بصبره على كل شيء، وكان مما صبر عليه الحصار الذي أشرت إليه يا أخانا الكريم، وكان جزاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين أن مكنهم ونصرهم على كل من عاداهم. ونقول لأهلنا في غزة الذين أعطونا من الدروس والعبر ما ندرسه ونعلمه لأنفسنا ولنسائنا ولرجالنا ولأطفالنا ولأجيالنا القادمة، ابشروا ما دام أن الله عز وجل قد بشركم بالعاقبة الحميدة، وابشروا أنه قد سبقكم النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا. ثم أما بعد، أخي الكريم، إن أزمة غزة ممكن أن ننظر إليها من خلال زاويتين أو منظارين أو محورين: محور عام ومحور خاص. أما المحور العام فهو تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكي تكون قاطبة مستعدة لكل طارئ، ومهيئة لكي يكون لديها المناعة التي من خلالها تعالج كل إشكالية تطرأ عليها. فنحن قد مر بنا إشكاليات متعددة وأزمات متعددة، مرة في الأراضي المحتلة، ومرة في سوريا، ومرة في أفغانستان، ومرة في العراق، ومرة في اليمن، ومرة هنا في السودان، وهنا وهناك. لا ينبغي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي خاطبها القرآن بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وخاطبها بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وخاطبها بقوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ووعدها ووصف أهلها بقوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال قبل هذه الآية: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الوعود يا أخي الكريم تأمرنا جميعا نحن معشر المسلمين في كل مكان أن نكون مهيئين لكي نواجه هذه الأزمات، وأن يكون لدينا فرق طوارئ من جميع المستويات ومن جميع الأطياف لكي نواجه مثل هذه الأزمات، بحيث يكون في هذه الفرق فرقة الإغاثة وفرقة الإعلام وفرقة الدعم اللوجستي وفرقة الجهاد في سبيل الله، وهو ما سطره إخواننا المجاهدون المرابطون في فلسطين المحتلة، وعلى رأسهم إخوتنا في حماس المجاهدة، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا. هذا الأمر يا أخي الكريم يجب أن يكون ضمن استراتيجيات الشعوب التي أخذت في الآونة الأخيرة زمام المبادرة، وأصبح لها برنامجها المستقل عن الأنظمة، وبالتالي يجب أن تعد عدتها حتى لا تلجأ مرة أخرى إلى الأنظمة الضعيفة أو إلى الأنظمة العالمية الموالية للعدو الصهيوني أو التي تتحرك وفق مصالحها. أما المحور الخاص فهو ما يعانيه إخواننا اليوم في غزة من حصار ظالم تحدث عنه الكثير، ومع كل أسف كان هذا الحصار أيام الحكم البائد في مصر يعني محل أخذ ورد، والجميع تحدث عن جرائم النظام البائد في حق أهلنا في فلسطين المحتلة، ابتداء من إعلان الحرب على غزة من منصة وزير الخارجية السابق البائد أيضا، ومرورا بتقديم الغاز المصري هدية إلى العدو الصهيوني بسعر النقل، وأيضا إن ما أقول انتهاءا وإنما تتويجا بالجدار الفولاذي الذي خطط له النظام المصري حينه لكي يحول بين الأخ وأخيه، كل ذلك إرضاء للعدو الصهيوني ومن وراء العدو الصهيوني ولأجندة خاصة جدا داخل بيت الحكم سابقا، لعل من أبرزها مسألة التوريث وهذا أمر تحدث عنه. الآن مع كل أسف لما جاءت الثورة المصرية المباركة وأزيح هذا الحكم الظالم وقام الإخوة المصريون في الشارع العربي المصري ومنعوا تدفق الغاز المصري عدة أسابيع إلى العدو الصهيوني، نحن اليوم نناشد هؤلاء ونقول لهم ما دام المجلس العسكري مع كل أسف اليوم يطبق الاتفاقيات التي كان يسير عليها نظام مبارك البائد، فهذا الأمر يستوجب منا وقفة ويستوجب من الإخوة المصريين على تحديدا وقفة شجاعة كما وقفوا من قبل. لا يعقل بأي حال من الأحوال ولا يقبل بأي حال من الأحوال أمران: الأمر الأول أن تسبح دول الخليج النفطية على محيطات من النفط بينما إخواننا يعني يقعون أو يعيشون في ظلام دامس لأكثر من شهر ونصف، لا لشيء إلا ليساوموا على مبادئهم وعلى كرامتهم وعلى مواقفهم التي تشرف كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. ولذلك يعني لقد سرني الخبر الذي أذيع اليوم من أن قطر قد تبرعت لوقود السولار لقطاع غزة، لكن قطر ليست دولة مجاورة لقطاع غزة، إنما مصر هي الدولة المجاورة ومصر هي الدولة العربية الكبرى. هذا الأمر يجعلنا كما نلقي اللوم على دول الخليج المتخمة بالإيرادات والتي تعيش يعني عالم نفطي متميز، نلومها ونلوم مصر المجاورة أيضا ونلوم مجلس العسكري ونقول أهكذا جزاء الجار؟ أهكذا الآمال التي وضعها الشعوب على أمة مصر الخالدة في بعد أن أزيح هذا النظام الظالم وتطلعت الأمة الإسلامية إلى مواقف؟ عيب على بعض قيادات المجلس العسكري أن يواصلوا السيناريو السابق وكأنهم يقولون أو كأن غيرهم من خلالهم يقول للعالم سواء ثرتم أيها المصريون أم لا، فالغاز المصري يتدفق إلى العدو الصهيوني بنفس السعر الذي وافق عليه نظام مبارك، والسولار أو الوقود الخاص بمحطة توليد الطاقة الكهربائية في غزة كما كان يمنعه مبارك ها هو المجلس العسكري أيضا يمنعه، وبالتالي سواء أيها الشعب تقدمت أم لا تتقدم، وسواء أيها الشعب اخترت الإخوان المسلمين والسلفيين في البرلمان كأكثرية أم لا، فالوضع واحد، إنما الوضع هو أن ترتمي حماس في أحضان السلطة المرتمية أصلا في أحضان العدو الصهيوني المرتمي أصلا في أحضان أمريكا لكي يقبل المجاهدون بمشروع الرباعية والاعتراف بالكيان الصهيوني ولكي يذعن الإخوة ويستسلموا، لكنهم الذين قرروا من قبل ومن بعد بأنهم لن يركعوا. هذا الأمر أيها الإخوة أيها المشاهدون في كل مكان لا يعني أنها مشكلة فلسطين، هذه مشكلة المسلمين قاطبة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن شبعانا وضيفه طاون أو ضيفه جائع، ولا وفي رواية لا يحل لمسلم أن يبيت شبعان وجاره جائع. هذا الأمر يعني في الواقع العرب في الجاهلية كانت لديهم النخوة وكانت لديهم يعني الحمية وجاء الإسلام وتوج هذه النخوة والحمية وجعلها عملا للدنيا والآخرة، فأين نحن من ذلك؟ أفلا نستحي من الله عز وجل، ثم نستحي من أنفسنا، ثم نستحي من هذه الأمة أن يعاني إخواننا، لا لذنب إلا لأنهم يقولوا ربنا الله، لا لذنب إلا لأنهم يطالبون بأدنى حقوقهم المشروعة والمتعارف عليها عالميا. نحن نتخلى عنهم لصالح من؟ الشعوب العربية والإسلامية أخذت زمام المبادرة في أكثر من قضية، وأصبح الشعب العربي في تونس، والشعب العربي في ليبيا، والشعب العربي في مصر، وإلى حد ما في اليمن، هذه الشعوب أصبح قراراتها شعبية الآن، فلما لا ترغم هذه الأنظمة بأن تسير وفق رغبات الشعوب وطلعاتها؟ لقد سرني أن العدو الصهيوني طلب من المجلس العسكري الانتقالي يعني هذه الأيام أن يخلي سفارته في مصر من وثائقه، وهذا شيء جميل، معنى هذا أن العدو أدرك أن الوضع في مصر هو وضع الشعب المصري وليس وضع النظام البائد. هذا ما يجب أن نفعله. أمر الأمر الآخر، إن انشغالنا بالربيع العربي لا يبرر إطلاقا أن نسكت على الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة. إذا كان إخواننا في غزة قد بلغ بهم الصبر والتضحية والعزة أنهم لا يشتكون إلا إلى الله عز وجل، فمن العيب أن نبقى نحن متفرجين أو على الأقل يعني لا غير مبالين بما يحصل. فإن النفس المنفوسة في غزة أو في الشام أو في اليمن أو في السودان أو في ليبيا أو في أي مكان في العالم هي النفس المنفوسة التي حرمها الله عز وجل وجعل حرمتها أكثر حرمة من الكعبة. ولهذا أنا أناشد أولا الأمة الإسلامية بأن تكون على مستوى المسؤولية التي والأمانة التي كلفها الله عز وجل بها وحملها إياه، فإن مسؤولية الأمة في الجهاد مباشرة، الجهاد بالنفس والمال، العون، مد يد العون، مد يد المساعدة، وهذا ليس تفضلا على إخواننا المحتاجين، إنما هو واجب شرعي قد أوجبه الله عز وجل علينا وسيسألنا عنه يوم القيامة. حينما يدفع أحد مالا إلى أخوته في غزة أو في أي مكان فهو ليس متفضل، بل الله عز وجل هو المتفضل علينا أن أتاح هذه الفرصة لكي نبرئ الذمة ونرتقي عنده درجات بما نقدم من شيء نسأل الله أن يتقبله. فأين نحن من إخواننا؟ هذا أولا. أرجو أن تبقى معنا شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محسن عواجي. سنأخذ معي الزميل تامر لبت، هو في غزة الآن، وسنأخذ عنه مباشرة، ومضطر ليأخذ الآن يعني مشاكل الحصار والوقود وإلى آخره. سنطلع نتعرف من تامر على الأوضاع الآن في غزة والأجواء هناك في ظل هذا الواقع الصعب. تفضل تامر. نعم إبراهيم، يعني في الواقع يعني الأمر لا يخفى على أحد، والأمر لا يحتاج إلى الشرح الكثير. هذه الأزمة ليست وليدة اليوم أو وليدة الأمس، الأزمة الآن مر عليها شهران حتى هذه اللحظة. الكهرباء تقطع على الناس 12 ساعة ولا تأتيهم إلى 6 ساعات. طبعا يمكن تشاهد خلفي كيف أنه الأمور هنا عتمة وظلمة، وكيف أنه الكهرباء مقطوعة على معظم الناس في قطاع غزة، حتى أنه 6 ساعات هذه التي تأتي إلى الناس في موعدها أحيانا لا طبعا لا لا, لا تكمل 6 ساعات وتقطع في وقت مبكر جدا بسبب أزمة الوقود. أيضا هذا ناهيك عن ما تطرقت إليه، ما نتج عن هذه الأزمة من كوارث، وقد ينتج عنها أيضا من كوارث إنسانية. اليوم لجنة الإسعاف والطوارئ تحدثت عن هنا أن 50% من تقريبا من ما تستطيع من معدات الإسعاف ومعدات الطوارئ والدفاع المدني ستتعطل بسبب هذه الأزمة الموجودة حاليا ومستمرة في قطاع غزة. وأيضا تساءلت لجنة الإسعاف والطوارئ ما بالك إذا صعد العدو الصهيوني أو أصبح هناك اعتداء من العدو الصهيوني على قطاع غزة. تخيل المشهد يعني في هذه الفترة. أيضا يعني نريد أن نتحدث عن ما أصحاب المخابز ما تحدثوا عنه بأنهم سيقلصوا ساعات العمل وما سيؤثر على المواطن بشكل مباشر في هذه الأزمة. سيصبح لدينا الآن أزمة في الخبز أيضا بالإضافة إلى أزمة أزمة الوقود وأزمة الكهرباء، يعني الأزمات تتفاقم شيئا بعد شيء في مقابل عدم وجود حل جذري وعادل لمثل هذه الأزمة. أصحاب المخابز تحدثوا أنه خلال الفترة القادمة إذا لم تحل هذه الأزمة ولم يدخل ولم يصل الوقود إليهم ستتوقف المخابز، وهي بحوالي 50 مخبز موجودة في مدينة غزة. يعني كل هذه الأمور وكل هذه عنها هي مرتبطة بهذا الشأن. تمام، لو سمحت لي، بالنسبة للمستشفيات تحديدا، بالنسبة للمستشفيات تحديدا وتحذيرات وزارة الصحة، ونعلم أن هناك الخدج، هناك الكلى، هناك الطوارئ وأقسام العناية المكثفة، كل هذا الأمور. نعم نعم إبراهيم، بطبيعة الحال يعني المستشفيات لم ترفع حالة الطوارئ ولم تناشد كل من لديه يعني أن يستطيع أن حل هذه الأزمة أن يحلها، ليس من اليوم أو بالأمس. شهر لديها وزارة الصحة، لها شهر وهي تناشد بحل عاجل لهذه الأزمة، لأن الوقود بالفعل لديها قد نفذ في داخل المستشفيات. وما تحدثت عنه أنت بالضبط، هناك أطفال خدج، هناك عمليات غرف العناية المركزة والمرضى، هناك مئات المرضى والأطفال الخدج المهددة بالموت والمهددة بالخطر أيضا نتيجة نقص الوقود. على العموم يعني كل هذه الأمور، يعني حتى أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة يعني بذلت قصارى جهدها من أجل حل هذه الأزمة. بالأمس كان هناك أيضا يعني قرار من رئيس الوزراء إسماعيل هنية بأنه حتى تخفيفا عن المواطنين بأن تقوم السيارات الحكومية بنقل المواطنين بشكل مجاني أثناء سيرها في الشوارع. طبعا كل هذا الأمر بالإضافة إلى مناشدته إلى مصر بحل هذه الأزمة بشكل عاجل. اليوم كان في حديث من أحد النواب المصريين في المجلس الشعب المصري يتهم فيه جهاز أمن الدولة المنحل بالمسؤولية عن هذه الأزمة، وهذا اختبار حقيقي في الحقيقة للثورة المصرية والثوار في مصر لحل هذه الأزمة بشكل عاجل. نسأل الله أن تنتهي كذلك. شكرا لك تامر، بارك الله فيك، شكرا لك، وأتمنى جميعا أن تحل هذه الأزمة وأن يحيى شعبنا ككل شباب العالم. فضلت الشيخ الدكتور محسن العواجي، أزمة في المستشفيات، في المخابز، في محطات الوقود، كل هذه المشاكل، لماذا لا تمزق هذه الصحيفة، صحيفة الحصار، كما حاول بعض كفار مكة أن يمزقوا الصحيفة فوجدوا أن الأرض قد أكلتها وما بقي منها إلا باسمك اللهم، لماذا لا تمزق صحيفة الحصار؟ لأننا نفتقد الرجال. لا تمزق هذه الصحيفة لأننا نفتقد نخوة المشركين في الجاهلية في مثل هذه المواقف. الذين مزقوا الصحيفة هم من كانوا على الشرك، ولكنهم يملكون الحس الإنساني الذي جعل ضمائرهم تؤنبهم يعني فيما بعد ويمزق هذه الصحيفة. هذا أمر. الأمر الآخر، أنا أريد أن أخاطب أصحاب الأسطبلات وما فيها من إنارة وأصحاب والذين ينقلون خيولهم وصقورهم وكلاب الصيد في الطائرات لكي ينعموا بدقائق هنا وهناك أو في سبق في أوروبا وغيرها، ألا يتقوا الله عز وجل وهم ينظرون إلى إخوانهم في غزة في مستشفيات تريد مولد كهربائي صغير أو تريد يعني كمية لا بأس بها أو قليلة من الوقود حتى يحيا بها أنفس؟ هذا أمر. الأمر الآخر، في خضم التحولات الجديدة والأزمة في الشام، يعلم الجميع أن إخوتنا في حماس قد ولوا وجوههم شطر الأمة العربية والإسلامية أكثر من ذي قبل، والأمة العربية والإسلامية بل ودول الخليج تحديدا رحبت بأن حماس قد توجهت إلى هذه الدول. تعلم هذه الدول أن حماس التي كانت تلام يوم من الأيام أنها تبحث عن من يتبرع، تبحث عن من يدعم في كل مكان في العالم الإسلامي. أقل حق لحماس علينا أن نسد المجال الذي كان يسده غيرنا، إن كنا صادقين بهذا الترحيب وأن كنا صادقين باحتواء هذه الفئة المباركة من مجتمعنا لئلا تذهب إلى هنا وهناك سياسيا، وإلا فلا لوم. أهكذا يكون جزاء إخوة توجهوا إلينا وفتحوا صدورهم وقلوبهم وكنا كخليجيين يوم من الأيام نلومهم أن يذهبوا إلى هناك وهناك من بعض الجهات، هذا أقل تقدير. الأمر الثالث، إنني أخاطب مصر العروبة ومصر الإسلام ومصر الحضارة، وأقول لا داعي بأن تسير مصر بعد هذه الثورة على خطى النظام البائد، فما الفائدة التي جنيناها إذن؟ ما المبرر لفرحنا ومباركتنا لتلك الثورة إن لم يكن هناك أثر مباشر لنصرة إخواننا ومناصرتهم؟ وأيضا أوجه خطابي آخر أي مرة أخرى أيضا إلى الشعوب العربية والإسلامية، وأركز على العلماء بشكل مباشر، وأقول لكم أيها العلماء لقد أخذ الله عز وجل العهد لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلما لا نقول الحقيقة في الدعم والمناصرة ودعم المجاهدين ودعمهم بالمال والسلاح ودعم الإخوة بالإغاثة؟ إن تحججنا واعتذارنا بأن هناك أنظمة تمنع هذا الدعم هذه حجج واهية، لئن استطعنا أن نمررها على الناس في الدنيا فلن تمر على الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من يستطيع أن يفعل أي عمل بحيث يناصر إخوانه أو يدعمهم ماليا فلا عليه أن يلتزم إلا بقانون السماء الوحي، نظام السماء ونظام الكون الذي هو الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى. فقد خاطبنا الله عز وجل وأمرنا بالنصرة، وأمرنا بأن إذا استنصرنا أحد أن ننصره وأن ننفق المال والنفس. إذا كان الإخوة قد استغنوا بالنفس فلا أقل من أن ندعمهم بالمال، ثم أيضا لا ننتظر أي إذن من هنا أو هناك في مثل هذه الحالات الإنسانية الصعبة جدا. فهذا أمر أولا يملي عليه ديننا، وثانيا إنسانيتنا ونخوتنا، وثالثا التاريخ سيسجل لنا هذا الموقف إما لنا أو علينا، فلنتق الله عز وجل. وأما الإخوة في غزة فنقول لهم إن تذكيركم لنا وتذكير الجميع بأن نقوم بواجبنا لهو فضل منكم علينا، وإن تم أي عون أو مساعدة فهو فضل من الله لنا علينا وعليكم. فنحن نقول نشكركم أيضا أن نبهتمونا في هذا السهو عن قضيتنا الأولى وقضية فلسطين، إذ انشغلنا واجب أن نعترف بأنه انشغل الجميع بالثورات العربية، والثورات العربية كلها ما فرح بها المسلمون إلا لكي تصب فيما صب قضيتهم الأولى وهي قضية فلسطين، وعلى رأس ذلك المسجد الأقصى وغزة المحاصرة، لأن غزة هي البقعة التي أثبتت فعلا أن هناك رأس حربة بالأمة، هناك طليعة في الأمة مستعدة ألا تركع إلا لله عز وجل. ومن هنا أنا أحيي المجاهدين، أحيي المناضلين، أحيي المقاتلين في غزة من جميع الفئات والأجناس، وأقول لهم استعينوا بالله، استعينوا بالله، وابشروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أحسنتم شيخنا، وإن شاء الله يعني نتشرف بكم دائما، وأتمنى تحدثت عن المسجد الأقصى وفلسطين، وإن شاء الله تكون معنا في لقاءات قادمة نتحدث فيها عن المسجد الأقصى والقدس، وهذا ما يعني دائما نحفز أنفسنا تجاهه ونتحدث عنه ونشحذ الهمم باتجاهه، لكن مضطرين نتحدث عن هذه الأزمة التي نعيش حاليا. فضيلة الشيخ، أشرت في بداية حديثكم بارك الله فيكم إلى ضرورة وجود جهات أو يعني قوافل إغاثة أو جهات إغاثية بكافة المستويات والدول حتى، ونحن الآن في هذا الربيع العربي الذي نحياه، من المسؤول أن يتحرك؟ من المسؤول أن يخطو الخطوة الأولى باتجاه هذا العمل المبارك باتجاه غزة وحتى باتجاه الدول العربية والإسلامية التي تعيش أوضاع مماثلة صعبة؟ يا أستاذ إبراهيم، الشعوب التي أخذت زمام المبادرة وفعلت ما لم يكن متوقعا وأزالت طواغيت ما كان أحد يتوقع أن تزال يعني وفق تقديراته الأولية، هذه الشعوب قطعا هي القادرة بحول الله على أن تخطو خطوة هي أقل تكلفة. وهذه الخطوة بالمناسبة يعني هي خطوة عادية في البلاد غير الإسلامية والعربية التي لم تبتلى بأنظمة تحول بين الإنسان وبين مجال الإنفاق. الدول الغربية قاطبة فيها اللجان الشعبية وفيها اللجان الخيرية وفيها المنظمات وفيها كل شيء تعمل باستقلال عن الأنظمة السياسية، وأحيانا تعمل بما يتعارض مع سياسة دولها، ومع ذلك لم يضيق عليهم ويتركوا. فألا يوجد في البلاد العربية والإسلامية لجان شعبية. أنا ما زلت أقول لابد أن يصاحب الربيع العربي إعادة ترتيبات جديدة أيضا تتناسب مع التحديات. الشعوب العربية التي أخذت زمام المبادرة يجب عليها أن تنشئ المنظمات الشعبية المستقلة التي لا تخضع لهذا النظام أو ذاك، خاصة إذا كان المجال خيريا وتعليميا وإغاثيا كما هو الحال الآن في مشاكل فيما يحصل لإخواننا المحاصرين في غزة. يعني مثلا قضية وقود محطة توليد الكهرباء، هذه لو سئل أهل الأرض قاطبة من جميع الملل والنحل والأديان واللغات والأجناس والجغرافيا والتاريخ لما اختلف اثنان على أنه واجب إنساني يجب أن يقدم بأسرع وقت ممكن. ما السر الذي جعل المجلس العسكري في مصر يقف هذا الموقف المخزي الذي لا يتناسب مع التطلعات التي انتظرها شعوب استبشرت خيرا حينما زال النظام السابق؟ هذا سر غامض يجب أن يكشفه المجلس العسكري، وإلا فهو يتحمل هذه المسؤولية. أمر آخر، أناشد الشعوب، أناشد الشعب المصري الذي نزل إلى الشارع ومنع تدفق الغاز الذي يهدى هدية هنية إلى العدو الصهيوني، يحرم منه حتى المصري إلا بسعر باهظ، وأيضا يتعدى هذا الغاز إخواننا في غزة ليصب في بيوت المحتلين القادمين من كل صوب وحدب. هذا الغاز هو غاز عربي إسلامي مصري. أيها الشعب المصري، كما قررت كما اتخذت القرار وتعاملت مع الخصم اللدود الذي سامكم الخسفة والهوان حتى انتفضتم عليه، وجهوا هذا القرار للوجهة الصحيحة واجعلوا هذا الغاز يتوجه إلى المصري أولا ثم إلى أخيه الفلسطيني في غزة وفي الأراضي المحتلة ثانيا، ولا يصل لعدو الصهيوني أي شيء منه، لأن العدو الصهيوني ليس هذا مكانه، إنما مكانه البلاد التي جاء منها. جميع أرض فلسطين أرض إسلامية، وقف إسلامي، مسؤوليتنا جميعا أن نحرره من رجس الصهاينة. فلا أقل من أن يصل الوقود إلى أخواننا وأخواتنا وأطفالنا وأهلنا وذوينا في غزة المحتلة. ثم أيضا دول الخليج، نقول لهم نعم نحن ندرك أنه ليس جميع قراراتكم السيادية بأيديكم، لكن تستطيعون أن تفعلوا الأفاعيل، فإن الذي يقتل في دمشق كحرمته كحرمة الذي يقتل في غزة. فنحن إذا نادينا وننادي بتسليح الجيش الحر لكي يدافع عن عرضه وعن أهله في الشام، فإننا أيضا بنفس الدرجة نطالب بتسليح المجاهدين في غزة وفي الأراضي المحتلة لكي يطردوا المحتل من أراضيهم وكي يعيشوا في بيوتهم. هذه القضية التي وضعت أمريكا عليها الفيتو، يجب على الشعوب العربية والإسلامية أن تكسر هذا الفيتو وأن تعلم أن الفيتو بيدها. الفيتو هو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الفيتو هو أنهم يخافون الموت في وقت نحن ولله الحمد أمة تتمنى الموت في سبيل الله حتى تفوز برضا الله سبحانه وتعالى والشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. نحن لا نتوقف عند هذه الخطابة ولا المشاركات الإعلامية، مسؤوليتنا أن يصل المدد إلى إخواننا فورا، أن يصل الوقود السولار إلى إخواننا فورا. والله يا إخوتنا في مصر، إنه لمن العار أن تحور وتحول محطة التوليد الكهربائية لكي تستخدم السولار الذي سيقدمه المصريون بدلا عن الوقود الذي يقدمه الصهاينة. وعيباه أن يقدم الصهاينة إلى الفلسطينيين الوقود ولو بسعر باهظ في الوقت الذي يحرمهم إخوانهم المصريين، وأتكلم عن المجلس العسكري تحديدا، يحرم إخوانه الفلسطينيين الوقود إلا بشق الأنفس والمساومة. إن كان ذلك إن كانت هذه الإجراءات سواء جاءت من أمريكا أو من العدو الصهيوني أو من السلطة أو من المجلس العسكري أو من بقايا النظام البائد المندسين في مصر، إن كان ذلك لكي يركع الشعب السوري المصري عفوا يركع الشعب الفلسطيني، فنقول لهم إن الشعب الفلسطيني قد تعرض لمأساة أكبر فلم يركع إلا لله، ولن يركع إلا لله، وقد أعطانا درسا أن لا نركع نحن إلا لله أيضا. فهذا الدرس سيبقى وباقي ولن يزحزحه لا الوقود ولا إن أصر أهل الدنيا على أن تبقى غزة في ظلمات الدنيا فإنهم في أنوار الله وأنوار الآخرة مستمتعون أحياء وأمواتا بإذن الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فضلت الشيخ، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناهم وهم يد على من سواهم. الحقيقة أنه إذا رأى الواحد ما يجري في المستشفيات أطفال، ونحن رأينا هذا وبحكم عملنا نتابع هذا كثيرا، الأطفال في المستشفيات وفي المرضى في أقسام الكلى والمرضى أيضا بحاجة لإجراء عمليات عاجلة خاصة في أقسام العناية المركزة في كافة المستشفيات، الأمر خطير يعني. قد يصبر الإنسان على أنه سيارة لا تتحرك، لكن يصبر ويصبر على أنه الإنارة في البيت، لكن أن يصبر على مريض يرى أمام عينه يمكن يموت مضطر أن يكون بحاجة إلى الكهرباء لعساس يشغل مولد أو شيء ويعمل تنفس لابنه، هذه الحالات موجودة. يعني نحن نذكر بها حتى يرى العالم ويرى الناس أن هذه الأزمة ربما أن تودي بحياة الكثيرين. فما تعليق فضيلتكم على هذا الأمر؟ يعني أنا أكرر يا أستاذ إبراهيم، أنا أكرر يا أستاذ إبراهيم يعني المحورين باختصار الذين بدأت بهما، لا بد من المحور العام الذي يجعل الأمة مهيئة لمواجهة كل طارئ، ومن ذلك هذا الطارئ الذي حاصل في غزة، والمحور الخاص أيضا أن يتق الله عز وجل كل قادر. وأنا ألزم نفسي الآن من هذه اللحظة أن أتخذ خطوة بعد خروجي من هذا الاستوديو مباشرة في هذا الأمر بحول الله، كل فيما يستطيع أن يفعله. هذه الخطوة لو لم تدفع إلا دولارا واحدا فقط يعني تجده عند الله عز وجل، سواء دعمت دعما يعني فرديا أو جماعيا أو دوليا أو سياسيا، فلا بد من أن نخطو هذه الخطوات. وأنا أعتقد أن الأمة الإسلامية والعربية فيها خير وفيها من الثورات والثروات الخير الكثير ولله الحمد. وبعد هذه الثورات أيضا أصبح الأمة العربية والإسلامية صوت لم يكن يسمع من قبل، وأصبحت الأنظمة إلى حد ما مشغولة أيضا في كثير مما يخص شأنها وبقائها وجهادها لنفسها من أجل البقاء أكثر من أن تكون مشغولة ومشغلة للشعوب في كل شيء كما كانت من قبل. فهي فرصة يسأل الله عز وجل عنها يوم يقوم الأشهاد. لا بد وأن أنا أناشد الجميع الآن، سيسأل الله عز وجل ما الذي بيدي أن أعمله هذه اللحظة؟ بيدي أن أتبرع مثلا. هذا التبرع ليس أحد يحول بيني وبين جيبي، بيني وبين حسابي، بيني وبين مالي، فبقي وسيلة إيصال هذا التبرع. هناك طرق كثيرة جدا، حتى أولئك الذين يريدون أن يدفعوا للمجاهدين هناك مجالات أخرى يستطيع أن يدفعوا فيها، مجال التعليم ومجال الصحة ومجال الخدمات ومجال النفايات حتى التي لا يختلف عليها اثنان، حتى العدو الصهيوني ما راح يختلف أيضا مع الفلسطينيين مع أخوتنا الفلسطينيين في حل نفايات غزة، وهي مشكلة قائمة تحتاج إلى حل. فيا أخي المسلم عندك الآن مجال واسع، يبدأ من ذروة سنام الإسلام والجهاد في سبيل الله، الدعم المباشر بالسلاح والمال للمجاهدين، إلى أن تصل نفايات المسلمين، إماطة الأذى عن الطريق الذي هو صدقة. فلا يعقل بأي حال من الأحوال أن تتذرع بأن الأنظمة تمنع، الأنظمة لا تمنع. وأنا أقول لك الآن لا يوجد نظام يمنعك من أن تدعم المؤسسات الخيرية المعنية بالشؤون الإنسانية. وثلاث أرباع معاناة إخوتنا في وأهلنا في غزة هي معاناة إنسانية. من لم يستطع أن يدعم المجاهدين فهو معذور، ادعم في المجالات الأخرى. ما الذي يمنعك أن تدعم؟ ما الذي يمنعك أن تسافر وأن تفعل وأن تذهب؟ يا أخي إذا لم تجد أحد يوصل هذه المعونات فاذهب إلى الشرفاء أصحاب النخوة من العرب من بدو سيناء يا أخي، وأولئك القوم سيقومون بأعمالهم نخوة على الأقل تبرأ الذمة. فكل هذا حاصل، وأخوتنا في فلسطين وفي غزة يعرفون طرقهم ويعرفون وسائلهم. هذه الطرق والوسائل إن حرمها النظام الدولي فإن الله عز وجل قد أوجبها علينا، فما أوجبه الله عز وجل علينا لا نبالي بأن يأتي بشر يحرم، وإن كان البيت الأبيض وإن كان حلف الناتو وإن كان مجلس الأمن وإن كان الفيتو، لأننا سنرحل من هذه الدنيا وسندخل قبورنا بأعمالنا. لن يدخل معنا أمريكا ولا الناتو ولا مجلس الأمن. ويسأل الله عز وجل عن أموالنا ما اكتسبناها وفيما أنفقناها. والله سبحانه وتعالى قد ابتلانا، إن كان لدينا مال وثروة فهو ابتلاء لينظر كيف نعمل بهذا المال، والله عز وجل محاسبنا عليه. لا يليق أن يبيت الجار جائعا، ولا يليق أبدا أن يبيت الجار في الظلام الدامس، ولا يليق أبدا أن يتألم المريض في المستشفى لأن الأجهزة تتوقف، ونحن نعيش في هذه التخمة ومراكز التخسيس وأسطبلات الخيول وأنوار المدن والمدن الرياضية ومناطق الترفيه وإلى آخره، وجزر الساحرة وإلى آخره. كل هذا شيء سنسأل عنه يوم القيامة. فهذا يا أخي الكريم يجب أن يكون واضحا بأن المسؤولية على الجميع، وليس هناك أحد معفى من ذلك، وأنه مهما انشغلنا بالربيع العربي فأننا لن ننشغل عن قضية المسلمين الأولى، ولكن إخوتنا في فلسطين لصبرهم واحتسابهم وعزتهم وكفافهم وشيمهم هو الذي جعل الناس لا يلتفتون إلا بالتنبيه. ونقول الإخوة جزاكم الله خيرا، أصبروا وصابروا ورابطوا، والله عز وجل معنا ومعكم، ولن يترنا ولن يتركم أعمالكم يا إن شاء الله. فضلت الشيخ، احنا ربما يعني يكون هناك ضغوط على بعض الجهات او بعض الدول ان لا تقدم لفلسطين، ضغوط من امريكا او من الاحتلال الصهيوني، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعينهم. سؤالي هو، انا ترى انه ينبغي ان يكون هناك من الانظمة العربية، من جميع الدول العربية مثلا، ان يكون هناك دعم لهذا النظام، وان يكون هناك تكفل من هذه الجامعة بتقديم ما تحتاجه غزة، ما تحتاجه فلسطين من وفود من كهرباء وإلى آخره، وأن يكون هذا مسؤولية مشتركة من الدول العربية والإسلامية. أولا يا أستاذ إبراهيم، لمصلحة الأنظمة العربية مع تقديرنا واحترامنا للمخلصين فيها، من مصلحتها بعد هذا الربيع العربي أن تقف إلى جانب الشعوب وأن تتضامن وتتعاطف مع تطلعات الشعوب، لأن هذا أهم خطوة ممكن يخطوها أي نظام لتحصين نفسه من أن تنتقل إليه عدوى الربيع العربي، الذي نعلم أنه وإن لم يصرح بأنها في باله فإنه يفكر فيها ليل نهار. إن الشعوب العربية ستقدر كل مسؤول عربي أو إسلامي يقف إلى جانبها في معاناتها. ولذلك نحن لما وقفت دول الخليج إلى جانب الشعب السوري رحبنا بذلك، وجعلنا هذا موقفا إيجابيا، وناشدناها أن يكون هذا الموقف مكررا في المواقع الأخرى التي تتطلب نفس الموقف، كموقف قضية موقفهم من قضية فلسطين مثلا. ومن هذا المنطلق لما قدمت قطر البترول أو قدمت الوقود لمحطة توليد غزة اليوم، يعتبر هذا خطوة إيجابية تشكر عليها. لكن على مصر وهي الدولة الكبرى أن تسمح بذلك، وعلى مصر أن تهيئ وصول البترول إلى أو وصول الوقود إلى المحطة. يعني الأنظمة العربية الآن من مصلحتها أن تخطو خطوات شعبية لكي تقدر وتحترم. فإن الشعوب الآن تتطلع إلى مواقف شعبية، تتطلع إلى من يتبنى تطلعاتها ومواقفها، ولا أعتقد أن هناك موقف أفضل وأعز وأشرف وأسمى من موقف الأمة تجاه مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى وما تبعه ذلك من أراضي الرباط. هذا يا أستاذ إبراهيم أمر يجب أن يكون واضحا. طبعا لا أقول نحن نتفهم ولا نقدر، وإنما هذه سياسة الأنظمة وعلاقتها مع الغرب. نعلم أنها لا تملك سيادتها كاملة، ونعلم أنها متخوفة وتخاف وتخوف أيضا في أي موقف، ولكن من اعتمد على الله عز وجل ثم على شعبه فلن يستطيع أحد كائنا من كان، أمريكا ولا الناتو، أن يدخل بينه وبين شعبه. لنتذكر أن الغرب دخل بين صدام حسين وبين الشعب العراقي لأن صدام حسين كان دكتاتورا مستبدا، ودخل بين القذافي وبين شعبه لأن القذافي كان دكتاتورا ومستبدا، ودخل بين الشعب المصري والقيادة لأن النظام المصري كان مستبدا، ودخل بين رئيس فنزويلا وبين شعبه وأسقطه، لكن الشعب رده مرة أخرى لأنه لم يكن مستبدا وإنما كان منتخبا من قبل الشعب. فالذي يعتمد على الله ثم على شعوبه هو استخدم أقصى درجات القوة التي لا يستطيع أحد كائنا من كان أن ينفذ من خلالها. فلا يجب أن يكون هذا واضحا. أيها القادة، أيها الأنظمة، يا جامعة الدول العربية، ليس هناك قوة بعد الله عز وجل مثل الشعوب، فاسمعوا لها وواكبوا تطلعاتها، وقفوا المواقف التي تريدها الشعوب، فإن سلامتكم في المستقبل أن تكونوا مع هذه الشعوب الهائجة التي صبرت عقودا فانفجرت في أماكن أخرى، ولربما تنفجر في أماكن ظروفها تتشابه مع تلك الظروف التي انفجرت بها الثورات العربية في الربيع العربي. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصي الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، ويأخذ بنواصينا كلنا إلى أن نكون مناصرين لقضايانا ولأمتنا ولأخوتنا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما وصف ذلك حبيبنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ونحن المؤمنون الذين تحت رحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرينا في كل عدو متربص عجائب قدرته، وأن يجزي كل من صبر وصابر وجاهد وتحمل هذه المشاق والمتاعب وتحمل هذه المعاناة، وأن يغفر لنا تقصيرنا فيما مضى، وأن يوفقنا إلى أن نخطو خطوات إيجابية حتى تكون تكفيرا عما بدر منا من تقصير في الماضي بحق أهلنا وأحبتنا في غزة المرابطة، غزة العزة، غزة رأس الحربة في أمة الإسلام. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يزيل عنا وعنكم كل هم وغم. يا رب يا رب. معي أبو عصام، خليني أتفضل أخي. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل أخي أبو عصام. معي. السلام عليكم. إذا انتقلنا للاتصال، أعود لكم فضيلة الشيخ، وعن ربما تكلم يعني. طيب إذا معي اتصال آخر من الكويت، أبو أحمد. السلام عليكم، تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك ومساء هذا الشعب الفلسطيني العظيم، هذا الشعب المكافح المجاهد. كان الله يعونكم يا أهلي وأحبتي في غزة هاشم. مختصر الحديث، هذه رسالة أوجهها إلى نفسي أولاً، وإلى جميع المقتدرين في هذا الشعب الفلسطيني العظيم بالخارج، وهم كثر وهم كثر وهم كثر. تخيلوا أن بيوتكم، تخيلوا أن بيوتكم لا يوجد فيها كهرباء، وأطفالكم ونساءكم وبناتكم وأنتم تنامون دون كهرباء. تخيلوا ما تسبب لكم من ضيقا في النفس، وتتخيلوا ماذا تسبب لأطفالكم. هل تقبلوها على أنفسكم؟ من هنا أوجه هذا النداء لنفسي أولا، بارك الله فيك، ومن ثم لجميع الفلسطينيين في الخارج أن يقفوا موقفا مع هذا الشعب الفلسطيني العظيم. نعم، ليس عيبا أن تمدوا يد العون لشعبكم، هذا واجب علينا، واجب علينا. شكرا لك أبو أحمد، بارك الله فيك. يا رب بارك الله فيك. شكرا. معي أخ أنور من غزة. السلام عليكم. يا الله. وعليكم السلام. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بحيي الشيخ الجليل اللي واقف معنا ومتضامن معنا في هذا البرنامج، ومتضامن مع أهل غزة، لأنه شيخ جليل رسمي، يعني أنه شاعر بشعورنا لأهل غزة ولمرابطينا في القطاع. وأنا وأنا بتمنى أنه الكل يسمع حكمته لهذه، بتمنى أنه يسمع حكمته في قصة التضامن مع بعض، وقصة مصالح ووحدة وطنية ضد عدو صهيوني غاصب. يعني الحمد لله على كل شيء، أنه في عنا أنه في عنا ناس حاسة فينا، والحمد لله على كل شيء. أنا بشكرك يا شيخ، وإن شاء الله صوتك يصل للجميع ويصل لجميع أهالينا يا رب. هذه الأمة فيها خير كثير، وفيها علماء أذاذ، ويعني أخيار من أمتنا العربية والإسلامية. سلام، نتقبل منهم ونجمعنا بهم يا رب في فلسطين وفي ساحات الأقصى المبارك. تفضل أخي من الجزائر الحبيب. وهذه تفضل من الجزائر، أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل العزة والصمود والإباء، نحن نحييكم على هذا الصمود البطولي في غزة الحرة رغم هذا الحصار الظالم وهذه الاغتيالات المتواصلة في القطاع غزة، هذه الجغرافيا الصغيرة لكنها بعزتها شملت الدنيا كلها. بارك الله فيك يا صهيب، وانت ان شاء الله تكون باذن الله سبحانه وتعالى ووالديك وكل المسلمين ان شاء الله من المحررين من المسجد الاقصى المبارك باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله ان يحفظك وان يبارك فيك ان شاء الله. فضيله الشيخ، استمعنا الى هؤلاء الاخوه ومن ضمن تحديثهم يشكروا فضيلتكم، وهناك دعوه من مثل الاخ ابو احمد من الكويت قال انه احنا شعوب وقادرين ان نفعل الكثير ولا يحترن احد من المعروف شيئا، لكن نعود الى فضيلتكم بعد ان هذا الاتصال من الصوت الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، تفضل. معكم اختكم بالله منار. اهلا وسهلا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه تحيه لاهلنا الصابرين المرابطين في غزه العزه. يعني غزه تستصرخ العرب والمسلمون، وحالها كما هو حال القدس. لكم الله احبابنا في غزه، والله قلبي يتقطع الما على ما يحدث لكم في هذه الظروف الصعبه. اريد ان اوجه رساله الى رئيس السلطه في رام الله، والله انك ستسال عن غزه امام الله بصفتك رئيسا لفلسطين، ماذا ستقول حينها؟ لكم الله يا احبابي في غزه، انا ساكثف الدعاء لكم باذن الله دائما. اللهم انصر حماس لانها قادت الشعب الى الحق. لكم الله احبابي، شكرا لكم والسلام عليكم. إذن هذه بعض المشاركات، وأرجو أن تبقوا معنا وأن تبقوا على الدعاء كما ذكرت الأخت منار. ريثما نعود بعد الفاصل، فاصل شيخنا الكريم، ونعود بإذن الله سبحانه وتعالى لمتابعة هذا الحديث بصحبتكم عزكم الله. يجاهدون لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم أنت المستعان ومنك الفرج وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهنا إلهنا عز جاره وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت حسبك. ألو وين الشيخ الحج؟ نعم ألو. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. فيش صورة للشيخ؟ أيوة خلص تمام خليك معنا. وأمن خائفهم واكسر عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم إنهم حفاة تحفرهم وعراة تكسهم وسياع فأطعمهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين يا مجد المؤمنين، اللهم ارفع حصارهم ووحد صفوفهم واجمع قلوبهم ووحد كلمتهم وسدد رميهم وحنن عليهم قلوب من ينصر الحق في كل مكان، وهيئ لهم فرجا منك ونصرا من عندك عاجلا غير عاجل. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتهم وقله حيلتهم وهوانهم على الناس يا ناصر المستضعفين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله وعزه الله إمام الحرم المكي، وصلى الله يتقبل هذا الدعاء وأن يبارك في كل مؤمن موحد يقف مع إخوانه في غزة وفي الضفة وفي القدس المحتلة، عزها الله وأعادها الله إلى حكم الإسلام وفي فلسطين عموما بالدعاء والدعم والمساندة والتأييد. عودة لفضيلتكم فضيلة الشيخ الدكتور محسن عواجي، بارك الله فيكم على هذه الوقفة المباركة، وأنا أحيي من غزة هنا الرياض كما تحيون غزة، أحيي هذه المدينة الكريمة التي عشت فيها كثيرا من عمري وسنين طفولتي، أسأل الله أن يحفظها وأهلها وعلماءها ومشايخها وكل المملكة بارك الله فيكم إن شاء الله. شيخنا استمعتم إلى عدد من الإخوة والأخوات، وهناك من يتكلم أنه نحن قادرون أن نقدم لهذا البلد بكل ما نملك بكل ما نستطيع. أنا إنسان قادر أن أقدم كما تحدثتم وأشرتم شيخنا، وأنه كل شيء كل إنسان قادر أن يقدم ولو كان يسيرا، فالقليل على القليل كثير بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، فالكل قادر أن يقدم بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا نحمد الله عز وجل أن أمة الإسلام بهذه الحيوية والوعي، فلو اتصل عليك أي متصل في هذا البرنامج من أي مكان في العالم الإسلامي وليس فقط في العالم العربي لم تسمع منه إلا مثل ما سمعت من الإخوة الفاضل الذين تكرموا بالاتصال وأبدوا هذه المشاعر الطيبة، وهذا مما يؤنس الإخوة ويعني ويعزي الإخوة في غزة ويخفف عنهم معاناتهم التي يعانون منها الآن بسبب هذا التقصير. هذا أمر. الأمر الآخر أنا أكرر بأن الجميع يستطيع أن يفعل الكثير، ولا أقول القليل، أنا أكرر بأن الجميع يستطيع أن يفعل الكثير، وأقول وأخص بذلك الشعوب الخليجية لأن فيها خير وفيها عاطفة خير، وقد فتح الله عز وجل عليها من الخير ما لا يخفى. فأقل شيء من ذلك زكاة هذه الأموال، إن لم يكن هناك صدقات فعلى الأقل الزكاة التي ركن من أركان الإسلام تقدم. ونعتقد أن الإخوة في الكويت تحديدا ضربوا بأروع المثل في النشاط الشعبي والنشاط التكافلي والوصول إلى أهلنا وإخوتنا في غزة وإيصال المساعدات مباشرة ومن خلال قنوات شعبية. أيضا أهلنا في المملكة العربية السعودية وهي في الواقع مأزر الإسلام كله ومحور العالم العربي والإسلامي ومهبط الوحي وحاضنة القبل الحرمين الشريفين ومهد الإسلام ومنبعه بحول الله وقوته، فعليها من المسؤولية أكبر بكثير مما يكون على دول أخرى. فإنني أناشد هذا المجتمع الطيب أن يخطو هذه الخطوات، وأناشد السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية أن تتيح فرصة لهذا العمل الخيري المباشر، وأن تترك المجال وأن تتيح المجال لهذه الشعوب أن تتواصل مع أهلها ومع ذويها في غزة، فإن كل امرأة في غزة هي أختي أو أمي أو بنتي حتى ولم لم لم أكن أعرف اسمها، وكل رجل في غزة هو أخوي أو أبا أو أبويا أو ابني كائنا من كان، وكل طفل أو طفلة فهو ابني أو ابنتي كائنا من كان. هكذا يجب أن تكون أمة الإسلام. أناشد الأنظمة بأن لا تحول بين الشعوب العربية الإسلامية الطيبة المتآزرة المتضامنة مع بعض، ولا تحول بينها وبين إخواتها وأهلها هناك، فإن هذا هو أهم رسالة نوجهها للعدو الصهيوني، بأنه مهما فعلت أيها العدو على الأرض ومهما فعل النظام العالمي في تمزيقنا جغرافيا وعرقيا ولغويا، فإننا نبقى في النهاية أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يجب أن إذا اشتكى منه عضو أن تداعى لها سائر الجسد بالحمى والسهر. فيا أيها الإخوة قوموا قياما على أمشاط أرجلكم واسمعوا واطيعوا لله عز وجل. نحن لن نبكي ولن يعني نولول، بل سنفرح بنصر الله أولا، وسنرفع رؤوسنا وسنقبل على الله عز وجل حتى نلقاه مقبلين غير مدبرين. هكذا يجب أن نكون ونواجه العدو الصهيوني بجميع أسلحته، سلاح التجويع، سلاح الحصار، سلاح القصف، سلاح القتل، سلاح الاغتيالات، كل ذلك محسوم عندنا بأنه نتربص به إحدى الحسنيين، ونحن نتربص به يصيبه الله بعذاب من عنده وبأيدينا. هذا أمر محسوم. فيا أيها الأحبة جميعا قدموا شيئا لأنفسكم من هذه اللحظة، تقدموا بشيء. هناك مؤسسات خيرية فاتحة أبوابها في العالمين العربي والإسلامي، لا تخلو تكاد تخلو دولة من وجود قناة لإيصال الدعم الإنساني على أقل تقدير. فافعلوا هذا ولا تتأخروا، فإن تأخركم سيترتب عليه ضرر عند الإخوة هناك، إما بوفاة طفل أو وفاة شيخ أو وفاة رجل أيضا، ولا يحق لنا ولا يجوز لنا أن نشارك في هذا القتل. فإن الفقهاء قاطبة أجمعوا على أن من منع إنسانا من الطعام أو الشراب فإنه كمن قتله عمدا يجب الاقتصاص منه، فما بالنا نحن الآن إن لم نشارك مباشرة في هذا الحصار والتجويع فإننا نحن بشكل أو بآخر صامتون أو نغض الطرف عن هذه الجريمة النكراء. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا مما يفعل في إخواننا في غزة، فإن إخواننا لهم ربهم ومعهم ربهم وربنا وربهم واحد، لن يضيعوا بإذن الله وسينصرهم الله عز وجل. فلكننا نحن نحتاج إلى أن نبرئ ساحتنا ونبرئ ذمتنا من مواقفنا المتخاذلة هذه، فنقف موقفا يشرفنا عند الله عز وجل، فإننا قادمون إلى الآخرة وستكون هذه الدنيا كلها خلف ظهورنا، سنتركها وراءنا ظهريا، ولن نواجه فيما في المستقبل إلا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيقال لكل واحد منا رجلا أو امرأة جماعة أو دولة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. معي الأخ محمد من نابلس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. تحياتي لك يا الجليل ولرابطة علماء المسلمين في العالم الإسلامي كامل وعلى رأسهم الشيخ القرضاوي. سمعنا كلام جميل ونسمعه دائما، بس يعني في نقطة لازم نتبه لها، إنه إحنا لازم نفكر في حل، مش بس إننا نحكي يعني الكلام معاد لكل كلمة قالت. حتى في عنا إيش بنقدر نعمله يا شيخ؟ أنت بنفسك هلأ حكيت يا شيخ يا عالمنا الجليل إنه إحنا شعب علمنا الأمة الإسلامية كيفية التضحية وكيفية الجود بالدماء وأن نجود بأنفسنا وبأموالنا وبدمائنا. أنت نفسك هلأ حكيت إنه إحنا علمنا أو لفتنا انتباه الأمة الإسلامية. إيش ينعمل حاليا من هاي اللحظة؟ من هاي اللحظة يا شيخ أنا بناشد الشيخ القرضاوي والشيخ الجليل على الشاكي وأي عالم بسمع من رابط علماء المسلمين إنه في حل. تذكر يا شيخ حاليا لمصر، تذكر يا شيخ لمصر، إيه انت واربع خمسة من علماء السعودية المعروفين اللي من ارض الحرمين ينزلوا على مصر تنطيق مع الشيخ القرضاوي وقولوا من اراد وجه الله على غدي وراح تلاكوا، والله شهيد انه كل شباب الحركة الاسلامية في مصر قدامكم. انت نفسك حكيت انه احنا علمناكم كيف التضحية، احنا ما تعلمناك من انفسنا كشباب، احنا تعلمنا لما شفنا الشيخ احمد ياسين قعيد مشان كلمة ضحى في نفسه وفي بيته. الشيخ الرنزيسي نفس الاشي، قال انا بدي الاباكي وانا على قدام الشباب، الشباب خذلوا من انفسهم وتقدموا، ومشان هيك صار في عنا مجاهدين وصار في عنا مصابين في غزة. اذا الفكرة واضحة، بارك الله فيك اخي، جزاك الله خيرا. لكن انا بدي اذكر برضو ان العلماء لم يقصروا مطلقا، يعني لهذا كلامك لم يحمل اتهام، لكن انا برضو باذكر العلماء لم يقصروا مطلقا، سواء كان فضيلة الشيخ الدكتور محسن أو فضيلة الشيخ القرضاوي حفظه الله ورعاه وكل علمائنا. لكن كلامك يعني طيب، أخذ هذه المشاركة من محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ حياكم الله يا أخي، أهلا وسهلا. أشكو أول شيء سماحة الدكتور عبد المحسن عوالي، لأنه إنسان راضي وجليل والله يعطيه الصحة والعافية. نعم. إطعام جائع خير من بناء جامع. الزيت اللي بنقطع على غزة وعباس بيقول لك بدي أضوي المسجد الأقصى بالزيت. يوم أخذ الزيت 32.5 مليون دولار كان أهل غزة أولى من اللي أخذوهن من غزة بحساب الجوب. إحنا من الله يخليك، إحنا ما بنلتقيهم أحد. يعني خلينا في موضوعنا، بارك الله فيك، اتفضل. بس لازم احنا نشعر مع اهلنا اهل غزه، اهل العزه وقوتنا، فهنا الجميع لازم يقف وقفه. سمحت دكتور عبد المحسن حواسي من فوق، هو انسان جليل، الكل بقدره والكل بحترمه، فالمفروض انه الجميع يقف وقفه رجل واحد. بس اتفضل سمعت الشيخ. الله ان شاء الله وقتين جميلة ان شاء الله. بارك الله فيك، كلام طيب وجزاك الله خير. ابو محمد اتصال اخر معنا غزة. السلام عليكم. ابو يوسف تفضل من الخليل اعتقد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي. تحية لكم تحية لهذا الشيخ المحترم. تحية لكم وتحية لهذا الشيخ المحترم الشيخ محسن العواجي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المحسنين. أقترح على الشيخ المحترم أن يعمل ندوة في الرياض تحت عنوان نصرة غزة. غزة تفتحت منا الكثير. غزة التي دحرت الاحتلال وتطهرت في الاحتلال تستحق منا وقت جدي بحيث يقف رئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي على رأس هذه المجموعة من السلة العلماء المحترمين حفظهم الله ورعاهم وأن يدعو إلى فك الحصار عن غزة وثورة. أنا أجزم أن الكثير منهم كلمة واصلة وتصل إن شاء الله. جزاك الله خير. فكرة طيبة لكن أرجو المعذرة أنه في إخوة آخرين معي تصل المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي معي تصل المغرب الحبيب. السلام عليكم. يبدو فقدنا الاتصال. عود لفضيلة الشيخ دكتور محسن. حياكم الله شيخنا من جديد واستمعتم لبعض المشاركات. يعني إن كان لكم تعليق تفضل. نعم أنا لي تعليق. أولا أشكر الإخوة على حسن ظنهم وأخص بالشكر الأخ الذي فعلا يعني أشار نقطة مهمة وأنه بأن الكلام وحده لا يكفي وأنه لا بد من خطوات عملية واقترح خطوات عملية. أقول له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. بل الواجب أكبر بكثير مما اقترحت من خطوات. الذي أمرنا به شرعنا المطهر هو النصرة المباشرة للمحتاجين وأن نشترك في لقمة العيش على حد سواء وأن يكون كل منا له موقف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل رجل أزدي فقط جهز جيش العسرة جهز جيشا في غزوة مؤتة لمناصرته لقتل رجل واحد في وحال النبي صلى الله عليه وسلم كان حالا عسيرا في وقتها. فكيف ونحن الآن نتكلم عن هذا الرخاء وهذه الإمكانات وهذه المعطيات التي يعني ليس لا يحول بين الأمة الإسلامية وبين توظيفها في خدمة الإسلام والمسلمين إلا وجود المستعمر غير المباشر الذي يضغط على الأنظمة وعلى الشعوب على حد سواء. فالشعوب عليها أن تنفض هذا الغبار وأن تكسر هذا القيد الاستعماري الذي يحيل بينها وبين ما تشتهي من نصرة إخوانها. فلذلك أنا أشكره جزيل الشكر وأقول ليس الذي قاله محل يعني عتاب بل محل ترحيب ومحل شكر وهذا هو الواجب. بل الواجب أكبر من ذلك. ولولا أننا مقصرون لما وجدت هذه الحالات وهذه الأوضاع التي نشتكي منها الآن. هذا أمر. الأمر الآخر أكرر بأن علينا أن نخطو خطوات من الآن. هم الأخوة ذكروا مقترحات وهناك مقترحات أخرى فليتبنى الجميع يعني هذا الخطاب الذي نقوله الآن عبر فضائيتكم المباركة. نعلم أنه يسمعه الملايين عبر العالم ونحمد الله عز وجل أن سخرنا هذه الإمكانات بحيث نتكلم ونخاطب الملايين. فأنا أخاطب نفسي أولا وقد قطعت على نفسي وعدا أنني من هذه اللحظة سوف أبدأ بخطوات إن شاء الله لعل وعسى أن تكون بداية لما يجب أن يعمله المسلم لكي يبرئ ذمته عند الله عز وجل في مسألة نصرة إخوتنا في غزة. والناس كفرادى يستطيعون أن يفعلوا أشياء لا نطالب من الفرد أو من المجتمع أن يقدم الوقود مثلا المحطة لأن هذه خطوات لازم تقوم بها الدولة أو ما يشبه الدولة. لكن هناك خطوات كثيرة ومتاحة يقوم بها الفرد لوحده كما تفضلت. لا يحقرن من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه انطلق ولو أن يتكلم في هذه القضايا ولو أن يشارك إعلاميا ولو أن يكتب. إلى نعود إلى المشاركة الإعلامية أو الدعم المادي والمعنوي وفي الإعلام له دور كبير أيضا. لكن بعد نأخذ هذا الاتصال من أخ محمود من عمان. السلام عليكم. تفضل يا أخ محمود. عليكم السلام. حياكم الله. تفضل يا أخي. الله يمسيكم بالخير. السلام عليكم. وهذا الشيخ الطيب اللي عندك. الله يحييك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأشكر على هذه المحاضرة الطيبة، بس أنا عندي اقتراح والله إذا سمحت. تفضل. الاقتراح إن كل واحد من الفقير والغني بيقدر يقدم زي ما تفضل الشيخ. نعم. والجمعيات تصدر لك الشيخ الوصلي وش فلان. إذا في رقم حساب الناس تحط عليه وإذاعة محطة يعني محطات تفتح ندوة للتبرع لغزة. طيب بارك الله فيك يا أخي. سجل أسماء تبرعوا، فلان تبرع، فلان تفتح ندوة كاملة للحكام زي ما بيفتحوها لأحد العائلات. أرملة فقيرة بيفتحوا لها الحكام. طيب شكرا لك أخي محمد، جزاك الله خير، كلام طيب بارك الله فيكم. معي اتصال آخر من غزة. السلام عليكم. تفضل يا أخي. أنت معنا تفضل. خلاص. عليكم السلام، تفضل يا حبيبي. سلام. تفضل يا أخي عصام. أحيي شيخنا الفاضل الجليل. محسن عواجب. معني من التلفزيون الله يبارك فيك. عاصم الميكروفون. إني أرسل رسالة وبارسلها لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وللمجلس العسكري في مصر ولكل المتآمرين على الشعب الفلسطيني. لا خليك الكلام يعني خلي كلامنا طيب إن شاء الله وحتى يكون مقبولا عند الجميع. وأدعو إلى ربك سبيل ربك بالحكمة والمغافة الحسنة، وعندما نذكر الناس نذكرهم بالحسنة إن شاء الله. إن شاء الله. أحب أقولهم شو بدكم تقولوا لرب العالمين وأنتم في ظلمات القبر؟ وأنتم تتآمرون على الشعب الفلسطيني في غزة. الشعب الفلسطيني في غزة. هو شعب مناضل. شكرا لك أخي عصام، بارك الله فيك. أعود لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ دكتور محسن. فضيلة الشيخ، كنت تتكلم عن وجوب التقديم الدعم، سواء كان هذا الدعم إغاثيا أو معنويا أو ماديا أو حتى إعلاميا وسياسيا وإلى آخره، وكل يستطيع أن يقدم في ميدانه ومجاله وتخصصه. جميل. نعم. لكن أحب أن أشير إلى نقطة، يعني مداخلة الأخ الكريم الأخيرة جزاه الله خيرا على مشاعره، ولكن كما تفضلت يجب أن يكون الخطاب بيننا بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحن حينما نعتب على المجلس العسكري في مصر بل ونعيب عليه هذه الخطوة لا نصل إطلاقا إلى تخوينه أبدا. نعلم أن في الجيش المصري بل أغلبه وقياداته هم من الشرفاء الذين سطروا مواقف تاريخية لم ينساها تنساها الشعوب العربية إطلاقا، ولا أحد يستطيع أن يعني يقلل من شأن مواقف الرجال أبدا. نعم، رمضان وحتى المخلصين في أيام النكسة في أيام 76، وحتى الذين قاتلوا في حرب السويس عام 56، وحتى الذين الآن يقفون مواقف مشرفة لربما نحن لا نعرفهم ولا نعلمهم ولكن الله يعلمهم، ممن يقفون مع إخوتنا في فلسطين، ممن يساعدون من يدخل الماء الغذاء والدواء إلى إخوتنا عبر الأنفاق وغيرها. هؤلاء الرجال لا يضرهم أننا لا نعلمهم، الله عز وجل يعلمهم وسيحفظ لهم مواقفهم وأعمالهم وسيجازيهم عنها لأنهم يجاهدون، ومثلهم مثل مؤمن آل فرعون. فنحن لا نخون أحدا في هذه اللحظات، بل نطالب الجميع أن يكونوا إيجابيين وأن نشارك في حل هذه الأزمات. إن أفضل هدية نقدمها للعدو هو أن نبين له عوار الخلاف بيننا والاختلافات بيننا. نحن يعني رحبنا لما جاءت السلطة الفلسطينية إلى أخوتنا في غزة ومدوا يد المصالحة، سواء تمت هذه أو لم تتم هذا محل ترحيب، لأننا نريد أن نصلح بين الإخوة وبين المختلفين حتى لو اختلفنا معهم في كل شيء، لأن الوحدة بحول الله والتماسك هو من أقوى السلاح الذي نواجه العدو. والفرقة والاختلاف كما قال الله عز وجل حينما حذرنا من ذلك وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نرجع إلى مسألة الواجب. يا أيها المشاهدون، يا أيها المستمعون، نحن نعلم أن الخطاب الرسمي والخطاب الدبلوماسي قد شبعتم منه، ونعلم أن الخطابة أيضا قد مللتم منها، ونعلم أنه كما تفضل الإخوة نحن نتكلم عن أشياء هي معلومة من الواقع بالضرورة. الآن أنا لا أضيف شيئا حينما تكلمت قبل قليل وتحدثت عن المعاناة، بل وسلطت الأضواء على بعض الشيء، لكن الذي نستطيع أن نضيفه في هذه اللحظات هو أن نخطو الخطوات العملية، لأن الله عز وجل حينما أشاد بالذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قال قبل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن إذا تكلمنا وتحدثنا وقلنا يجب وهذا الواجب وعلى الأمة أن وعلى الأمة كذا وعلى كذا، نصبح في خانة الذين يقولون ما لا يفعلون، نسأل الله العافية، ونصبح لا سمح الله في خانة ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. فاحتياطا لأنفسنا وسلامة لأنفسنا في الدارين أن نخطو هذه الخطوات العملية، ونحن نستشعر أننا نخطو ذلك طاعة لله عز وجل وعزة بالله عز وجل واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإننا إذا فعلنا ذلك فإن الله عز وجل سيذلل لنا كل الصعاب، وسيصبح أكبر مستبد أو أكبر مسؤول سياسي أو حاكم عربي أو إسلامي يحول بيننا وبين ذلك سيصبح ضعيفا أمام هذا الموقف إذا نحن عملناه لله الواحد القهار مخلصين لله قربة من قرب يوم القيامة. الله يجزاك خير الجزاء ونسأل الله عز وجل. ونختم بكلمة طيبة من فضيلتكم إن شاء الله، لكن نأخذ هذه الآخر مشاركتين معنا وتصلين معنا الأخت مرفت من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيك أخي إبراهيم. يعني هناك أحد التابعين كان يسألوه هل المجاهدين على حق أم على باطل، فقال هم على حق بإذن الله، اللي بدليل قال تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسهم لقدير، بإذن الله ربنا قادر أن ينصر أهل غزة. يعني والله لا أحد يطيق ما تطيقون يا أهل غزة، والله لا أحد يطيق ما تطيقون، لكن النصر قريب بإذن الله. يعني زي ما بيقولوا فات كثير ما بدأ إلا القليل، كل ما نقول إنه إحنا قريبين إلى المسجد الأقصى، كل ما أحدثوا أزمة للكهرباء وضربوا غزة بالقصف وبالصواريخ وحسبنا الله ونعم الوكيل، هي أكيد مؤامرة، لكن رب العالمين هو الجبار من برسفر أهل غزة بإذن الله. وجزاكم الله خير. الله أنا بطمن شيخنا وكل الأمة، وأقول دائما هذا شعار ليس عندي وإنما عند كل واحد هنا، وهذا رمسنا حتى في العدوان على غزة الحرب 2008-2009، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنا نشهدك أننا راضون عنك فرض عنا. معي من البراءة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوال أشكر فضيلة الشيخ على ما قدم لنا من كلمات، بل والله عبارات تنبع من قلب مؤمن صادق، بارك الله فيه وجعل ما قدمه ويقدمه لنا في ميزان حسناته. صحيح أننا نعاني من حصار، وأن حصارنا يوما عن يوم يزداد بألم، ولكن هذا ما كتبه الله لنا، فإذا أحب الله عبد الابتلاء والله أن ابتلاء الله لنا له طعم جميل، فهو يقربنا من الله بالدعاء والدموع الصادقة. وأقول لجميع العرب والمسلمين خاصة أن يقفوا بجانب غزة، فغزة لها الله، ثم أنتم فلا تغسلوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ معنا 5 دقائق تقريبا، نختم بهذه الدقائق مع فضيلتكم توجيهات ونصائح توجهها لإخوانكم في فلسطين الحبيبة، في فلسطين الرباط والجهاد، وإلى هذه الأمة المباركة التي والله نحب نكن لها كل حب وتوقير واحترام، كيف لا وهي أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. بارك الله فيك. أولا رسالة لإخوتنا المرابطين الصابرين المجاهدين في الأراضي المحتلة وفي غزة تحديدا غزة المحاصرة، أقول لهم والله ثم والله أن الجميع في العالم العربي والإسلامي أنهم يثمنون هذه الوقفة التي تقفونها، ويستلهمون منها الدروس والعبر، ويستيقنون بأن أمة الإسلام بخير. لا تظنوا أن معاناتكم هذه وآلامكم هذه تذهب هدرا عند الناس وقبل ذلك ليست هدرا عند الله تبارك وتعالى الذي سيحصيها لكم وسيجازيكم بها بحول الله تبارك وتعالى. فلا تظنوا أنكم منسيون إطلاقا، والله ثم والله أن الأمة تعيش معكم في داخل بيوتها، لكن الأمة إنما كانت تعيش ناحية تربوية أو وضعا تربويا في الماضي، لم يهيئ الأمة لكي تنتفض وتفز لمساعدة والنصرة كما يجب أن تكون هذه الأيام. والأمة اليوم أصبحت تسمع مباشرة وتنصت مباشرة، وأصبح أثر الأنظمة عليها محدودا مقارنة بالماضي. فإن هذه مبشرات كلها، وقد صبرتم عشرات السنين وعانيتم وقدمتم الشهداء والشهيدات وقدمتم كل شيء وضحيتم بكل شيء، ولكن تذكروا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعاني مثل ما تعانون بل أشد، ويجوع مثل ما تجوعون بل أشد، وحتى لقي الله عز وجل فكان سيد الأولين في الدنيا وسيد الأولين والآخرين في الدنيا وسيد الأولين والآخرين في الآخرة. هذا أمر. الأمر الآخر، أقول للإخوة إننا مأمورون بأمر الله عز وجل أولا، ثم بضمائرنا وإنسانيتنا ثانيا أن نتحرك من هذه اللحظة كما ذكرنا قبل قليل. وأخيرا، يا أهلنا في فلسطين، يا أهلنا في فلسطين، تذكروا أن الله عز وجل قد ذكر حال محمد صلى الله عليه وسلم وعزته حينما قال: فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقط اثنان، فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في الغار، والآية تحكي لنا هذه العزة العظيمة. اثنان، فإذا كان الله معكم فلا تقلقوا، وقد قال الله وقوله الحق: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم اجعلنا وأهلنا وإخواننا في كل مكان ممن يتوكل عليك حق التوكل، وانصرنا كما وعدتنا، ومكننا يا ربي كما وعدتنا، وحرر أرضنا من العدو الصهيوني المغتصب كما وعدتنا ومكننا، إنك سميع الدعاء، إنك ربنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الدكتور محسن عواجي الداعي الإسلامي المعروف والحبيب إلى قلوبنا جميعا، بارك الله فيكم. كنت معنا من الرياض العزيزة حفظها الله وأهلها، شكرا لكم وشكرا لكل من ساهم في إخراج هذه الحلقة. وأقول في الختام كما قال شيخنا كما قال الإخوة المتصلين، أنه أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام، فكيف يضيع قوم تكفر الله بهم؟ إن الله تكفل لي في الشام وأهله. وأقول لأمتنا: إننا والله نحبكم في الله، ونثق بأنكم ستقفون مع إخوانكم وأهلكم وأحبابكم في فلسطين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله يخليكم يا رب. عفوا، خلصنا؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم.